أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على ما تواعدنا من أن يكون هذا الدرس هو بداية الاستعدادات لرمضان، وأن نبدأ في سلسلة مفاتيح الكنز القرآنية. مفاتيح الكنز المقصود بها أن تعيش مع القرآن وفي صحبة القرآن بشكل مختلف عما عهدته من قبل، أن نفعل الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يقوم بها تجاه القرآن حتى لا يكون هاجرا للقرآن، من أمر تلاوة القرآن والاستماع إليه والتدبر لمعانيه والعمل والتحاكم لأحكام القرآن والاستشفاء بالقرآن. هنبدأ نتدبر كل سورة من سور القرآن، لأن كل سورة لها مفتاح، وحنحط منهج في هذا التدبر والتأمل. أنا عايزك من البداية، من أول ما تمسك بهذا الكتاب، أولا أن تستشعر عدة معاني. أولها خذ الكتاب بقوة، إنه يكون شعورك تجاه القرآن شعور عبد مشتاق مستأنس بكلام ربه تبارك وتعالى، إنك تعرض نفسك على القرآن تستكشف أمراضك وأفاتك ومشاكلك، وتجد بين الآيات علاجك. كل سورة زي ما قلنا لها مفاتيحها، وأول ذلك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة المقدمة، المقدمة الحاوية لكل معاني ومقاصد القرآن. سورة الفاتحة سورة مكية، آياتها 7 بالإجماع، سميت كذلك لافتتاح القرآن بها، وهي على قصرها تشتمل على مقاصد القرآن جميعا. فيها الكلام عن العقيدة والعبادة والتشريع، فيها الكلام عن المصير واليوم الآخر، فيها الكلام عن الإيمان بأسماء ربنا وصفاته، فيها الاستعانة، فيها الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه، فيها الكلام عن نهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين، فيها ذكر لقصص الأمم السابقين. سورة الفاتحة لو قسمناها أو قسمنا موضعا لي 3 حاجات أساسية: العقيدة والعبادة ومنهج الحياة. العقيدة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. منهج الحياة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى 3 حاجات متقسمة كده: عقيدة، عبادة، منهج حياة. لو تأملتم في المعاني التي فيها تجدوا، أولا تبدأ بالشكر، والشكر ده قلنا قبل كده الشكر البنزين. انت مش هتتحرك بأي حال من الأحوال، أي حركة في الطريق، إلا بهذا المدد، المحرك والبنزين، الشكر والرحمة، الحاجتين الأساسيتين. فابتدأت بليه؟ بالحمد لله الذي هو الشكر، الشكر أساس المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد كده ذكر فيها أمر الإخلاص، إياك نعبد، وما جاش الآية نعبدك ونستعينك، وإنما إياك، وقدم الضمير المنفصل لهذا الاعتبار، الإخلاص. اتكلمت عن الصحبة الصالحة، صراط الذين أنعمت عليهم. اتكلمت عن أسماء ربنا وصفاته ومعرفة الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. اتكلمت عن الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم. اتكلمت عن الآخرة، مالك يوم الدين، الدين اللي هو الحساب. اتكلمت عن أهمية الدعاء ووحدة الأمة، ما قالش إياك أعبد إنما إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا كلنا مع بعض، على إن كل واحد بيدعو منفردا، صح؟ وانت قاعد بتقرأها اهدني الصراط المستقيم، لا، انت لازم تعيش في وسط هذا المجتمع وحدة الأمة. السورة بتعلمنا كيف نتعامل مع الله عز وجل. حاجة من لطائفها الغريبة جدا، السورة كم حرف؟ 126 حرف، 63 حرف ثناء و63 حرف دعاء. فقه التعامل مع الله عز وجل فحاجتين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لغاية هنا ثناء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ايه؟ دعاء. عايز تتعامل مع ربنا محتاج حاجتين: ثناء ودعاء. طبعا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إن أنت في كل مرة تستشعر إن ربنا بيقول لك أنت عبدي، فتثير الحب وتثير الشوق إلى الله تبارك وتعالى. من لطائف السورة إنها اتكلمت عن المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالين. جت سورة البقرة تشرح حال المغضوب عليهم، وجت سورة آل عمران تشرح أمر الضالين، مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. من لطائفها كذلك إنها ابتدت بالحمد لله رب العالمين، تمام؟ وآخر سورة في القرآن سورة الناس قالت إيه؟ الجنة والناس اللي هم الثقلين اللي هم العالمين. فهي ابتدت، عشان القرآن من أوله إلى آخره يخاطب الثقلين الجن والإنس، يخاطب العالمين اللي هم في الآخر خلص اللي هم مين؟ الجنة والناس. من الأمور المتعلقة برضو بسورة الفاتحة ومهمة قوي إن السورة قالت اهدنا الصراط المستقيم، وجت بعد كده سورة البقرة تقول هدى للمتقين. يعني كأنك انت بتسأل صراط الذين أنعمت عليهم، مين يا رب المنعم عليهم دول؟ جت السورة التالية مباشرة تقول لك المنعم عليهم اللي هم المتقين. مين بقى المتقين؟ هتشرح بقى سورة البقرة القصة دي. سورة الفاتحة لها فضائل عدة. أولا، سورة الفاتحة رقية وشفاء. عارفين قصة الرجل الصحابي الذي رقى سيد القوم ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رقاه بالفاتحة وقال وما يدريك أنها رقية، شفي الرجل بسبب قراءتها. تسمى أيضا سورة الصلاة، عشان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هي الصلاة ولا الفاتحة؟ فسميت سورة الصلاة لأن اللفظ جاي قسمت الصلاة وهي قسمت الفاتحة فسميت بذلك، فتسمى سورة الصلاة، وهي أم القرآن والسبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد المعلى لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم ذكر له سورة الفاتحة. ولا مثيل لسورة الفاتحة في الكتب المنزلة، روى الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها الفاتحة، وهي نور. ففي صحيح الإمام مسلم أنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيت. والعلماء أفاضوا في ذكر فضائل الفاتحة والكلام حولها بشكل مجمل. أم الكتاب هذه السورة العظيمة احتوت على مقاصد القرآن كلها كما أسلفنا.